حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: أنا من مكة، اعتمرت قبل سنة ثم عدت إلى المنزل وقصرت في المنزل، وأريد أن أحج هذه المرة، فهل علي شيء؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسائل من مكة اعتمر قبل سنة ثم عاد إلى منزله وقصر. اعتمر يعني طاف وسعى وقصر في منزله ثم حل من عمرته حلا كاملا، وبعد سنة حج يريد الحج، لا شيء عليه، لأنه إن قرن بين الحج والعمرة في هذه السنة اللاحقة أو تمتع بالعمرة إلى الحج فعليه دم، وإن أفرد فالعمرة السابقة قبل سنة لا أثر لها في حجه وحينئذ لا شيء عليه، إلا إن حج قارنا أو متمتعا فعليه دم المتعة والقران. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز جمع طواف الإفاضة والقدوم والوداع في آخر يوم؟ أما بالنسبة لطواف القدوم فهو يشرع أول ما يقدم الحاج إلى مكة بالنسبة للقارن والمفرد، وأما بالنسبة للمتمتع فإنه ينشغل بطواف العمرة، وإذا لم يطف المفرد والقارن للقدوم في أول مقدمه إلى مكة ثم أحرم بالحج من الميقات ونزل إلى مكة ولم يفعل شيئا قبل الوقوف ثم نزل إلى منى وعمل أعمال الحج من الرمي والطواف والسعي، أو أخر الطواف إلى وقت خروجه من مكة وجمعه أو جمع معه طواف الوداع لا مانع، أما طواف القدوم فإنه يسقط لأنه ما طافه أول ما قدم، ومحل طواف القدوم أول ما يقدم القارن والمفرد، وهو سنة على كل حال، إذا لم يفعله فلا شيء عليه، لكن طواف الإفاضة والوداع يمكن جمعهما إذا أخر طواف الإفاضة إلى أن ينتهي من جميع أعمال الحج ثم يطوف، ولو سعى بعده سعي الحج فإنه لا يؤثر، يكفيه عن طواف الوداع. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إن والده توفي وعليه شهراء صيام وشهر نذر، وقد صمنا شهرا، فماذا يجب علينا فيما بقي؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا. إذا مات الإنسان وعليه صوم، صام عنه وليه كما جاء في الحديث الصحيح، وهذا عليه شهران يعني من رمضان، أكثر من رمضان، رمضان من سنتين فعليه شهران، ولم إذا لم يتمكن من صيامهما ثم مات فإنه يصوم عنه وليه، وكذلك إذا تمكن فهو آثم بالتأخير إلى رمضان الثاني، وعلى كل حال هذان الشهران يجب قضاؤهما إما بصيام الولي عن الميت أو بالإطعام عنه إذا لم يوجد من يتبرع بالصيام عنه، وكذلك صوم النذر فإنه يصام عنه، يطعم عن كل يوم مسكين. عن كل يوم مسكين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول، رمز لاسمه بيا عين ميم، يقول: ولله الحمد أصلي الوتر ليليا، ونحن على إقبال في بعض الأيام على مواسم من مواسم الخير كيوم عرفة على سبيل المثال، فهل أصلي الوتر مرة أو أن أصليها أن أوتر مرتين؟ أفتونا مأجورين. ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا أوتراني في ليلة، فلا يجوز أن يوتر مرتين، ويفعل في هذه الليالي الفاضلة مثل ما يفعله في سائر أيام العام، يوتر مرة واحدة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أوتراني في ليلة. أحسن الله إليكم. ما حكم من صلى العيد مع المسلمين ولم يشهد صلاة الجمعة ولم يصلي الظهر؟ يلزمه أن يصلي الظهر إذا لم يصلي الجمعة. إذا لم يصلي الجمعة فإنه يلزمه صلاة الظهر، وإذا كان الأمر كذلك فعليه أن يقضيها ولو طال الفصل. سائلة تقول: هل لبس ملابس الملابس العارية والقصيرة أمام النساء حرام؟ عورة المرأة عند النساء هي كعورتها عند محارمها، فلا مانع أن تلبس عند النساء ما تلبسه عند أبيها وأخيها وعمها وخالها وأخيها من وغير ذلك وغيرهم من محارمها، ولا يجوز أن تزيد على ذلك. فالقصيرة قصر ما عرف بين الناس أنه يلبس للمحارم ما لا يثير شهوة، وجرت عادة الناس بلبسه عند الأب والأخ فإنه لا مانع منه. ما انتشر شيخ من ما يقال من أن عورة المرأة عند المرأة كعورة الرجل؟ هذا قول معروف عند أهل العلم مشهور، لكن الذي دل عليه الدليل في آيتي النور والأحزاب أن النساء عطفن على المحارم، نسقنا على المحارم، وعلى هذا فالقول المرجح بل هو الصحيح أن عورة المرأة عند المرأة كعورتها عند محارمها. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا السائل يقول: إن والده متوفى من أيام، فهل يجوز أن أكثر من الاستغفار وبعدها أقول: اللهم اجعل أجر ما قلته لأبي كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له، وما هي الأدعية المشروعة للمتوفى؟ الحديث صحيح: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والاستغفار دعاء، دعاء للميت بالمغفرة، فيجوز أن يستغفر له أو يستغفر لله جل وعلا، يستغفر الله جل وعلا ويهب ثواب هذا الاستغفار لأبيه، لكن ما يدخل في الحديث إذا وهب الثواب، لكنه إذا دعا له بالمغفرة والرحمة فإنه يدخل في قوله أو ولد صالح يدعو له. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل أيضا وهو أبو حمدي يقول: أنا بتوفيق من الله كنت أختم في يوم ونصف ختمتين، فنهاني أحد الإخوة وقال هذا فيه نهي، يجب أن تختم الختمة في ثلاثة أيام، فأردت أن أعرف الرأي الصحيح في هذا جزاكم الله خيرا. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عامر: اقرأ القرآن في سبع ولا تزد، اقرأ القرآن في سبع ولا تزد. وجاء في الحديث المخرج في السنن أنه لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، ولكن ثبت عن بعض السلف أنهم كانوا يختمون كل ليلة، ولذا اختلفت أنظار أهل العلم للتوفيق بين هذه وهذه. ولا شك أن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أولى بالاتباع، لكن إذا ثبت هذا عن مثل عثمان رضي الله عنه وجمع من الصحابة والتابعين أنهم يفعلون ذلك كالإمام الشافعي وغيره، فلا مانع من أن يكون هذا استغلال للأيام الفاضلة كما قرر ذلك الحافظ ابن حجر في كرمضان مثلا. لو كان الإنسان يختم كل ليلة في رمضان كما كان كثير من السلف يفعل ذلك استغلالا للوقت الفاضل، ولا يكون ذلك ديدنا له طول العام، لأنه يندر أن يفقه من يقرأ في أقل من ثلاث. لكن بعض الناس متفرغ ليس لديه أي عمل إلا قراءة القرآن، فمثل هذا يتمكن من قراءته كل ليلة ويحضر قلبه ويفقه ما يقرأه. لكن الغالب أن مثل هذه القراءة في يوم واحد لعامة الناس لا تترتب عليها آثارها من التدبر والترتيل، وتكون قراءة على وجه المأمور به، والتدبر المرتوع والترتيل هو الوجه المأمور به كما جاء في آية المزمل وغيرها من الآيات. وابن القيم رحمه الله يقول: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن، فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالتدبر مطلوب. نعم، القراءة من غير تدبر قد يترتب عليها أجر الحروف الذي في كل حرف 10 حسنات كما نص على ذلك جمع من أهل العلم، لكن أجر التدبر والترتيل والتفقه والتفكر في كتاب الله وفي آياته المتلوة وفي آياته المرئية، هذا لا شك أنه يزيد العلم، يزيد الإيمان من العلم والطمأنينة واليقين ما لا يدركه إلا من جربه، كما قرر ذلك الشيخ الأدب السلام من تيمية وغيره. أحسن الله إليكم ونفعنا بالقرآن العظيم. هذا سائل يقول: من يصلي الوتر بعد الساعة 3 صباحا فما رأيكم بعمله؟ يصلي الوتر بعد الساعة 3 صباحا، لكن متى يطلع الفجر عنده؟ النبي عليه الصلاة والسلام انتهى وتره إلى السحر، فإذا طلع الفجر فقد انتهى وقت الوتر، وما عدا ذلك فمن صلاة العشاء إلى طلوع الصبح وقت للوتر، وأفضله ما كان في الثلث الأخير من الليل وقت النزول الإلهي، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل القيام قيام داود ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه. فالوتر إذا وقع في الثلث الأخير من الليل كان أفضل الأوقات، وهو وقت النزول الإلهي، فالله جل وعلا ينزل في آخر في الثلث الأخير من كل ليلة ويقول: هل من داع فأستجيب له، هل مستغفر فأغفر له، إلى آخره. نعم. كيف يتم فضيلة الشيخ تحديد الثلث الأخير من الليل لا سيما مع تغير غروب الشمس وشروقها؟ هم إذا حسبت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر وقسمته على 3 عرفت الثلث الأخير، عرفت الثلث الأخير. وقد يشكل عليه قوله في الحديث الثاني في قيام داود ينام نصف الليل، معناه أنه يقوم في النصف الثاني، لكن الحساب على هذا الحديث يكون من صلاة العشاء، لأنه لا يمكن أن ينام من صلاة المغرب أو من غروب الشمس، النوم المتاح شرعا من صلاة العشاء، ينام نصف الليل يعني من صلاة العشاء، فإذا نام نصف الليل من صلاة العشاء اتفق مع الحديث الثاني وهو القيام في الثلث الأخير. نعم. أحسن الله إليكم. المستمع محمد علي عقار يقول: لدي ولدي توفي بعد 22 من رمضان، فهل أقضي ما بقي عليه؟ افتوني جزاكم الله خيرا. إذا كان قد صام أول الشهر ومات بعد ذلك فإنه لا قضاء عليك، لأنه ارتفع عنه التكليف بموته، فلا قضاء ولا إطعام حينئذ. وإذا كان قبل وفاته بأن يكون مريضا ولم يتمكن وأفطر من أجل المرض، فمثل هذا يصام عنه ما أفطره من أيام بسبب المرض، وإن لم يوجد من يصوم عنه من أوليائه فإنه يطعم عنه. أما إذا كان صام جميع الأيام ثم مات فجأة أو في حادث أو شيء، ارتفع عنه التكليف ولا قضاء حينئذ ولا كفارة. هذا سائل يقول: هل صوم الحاج بعرفة مكروه؟ وماذا لو كان الوقت باردا والنهار قصيرا؟ صوم يوم عرفة من أفضل الصيام بالنسبة للنوافل، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: احتسب على الله يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، كف سنتين. لكنه بالنسبة للحاج فقد أطلق أهل العلم الكراهة، لكي يستعين بذلك ويتقوى بذلك على الدعاء والذكر في ذلك اليوم العظيم. ومنهم من قال إنه آثم. وجاء في الحديث النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة، والنبي عليه الصلاة والسلام شرب أمام الناس وهو واقف، ولا شك أن الصيام وإن كان من أفضل الأعمال في ذلك اليوم إلا أن فيه نوع رغبة عن سنته عليه الصلاة والسلام، فلا يسوغ للمسلم أن يعرف هذه الأخبار الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام ثم يصوم، وإن كان راغبا في السنة وإن كان الصيام من أفضل الأعمال، لكن الخير في اتباعه عليه الصلاة والسلام. سائل يقول: ما حكم قص الشعر بعد أداء العمرة لمن أراد الأضحية لغير الحاج؟ إذا أدى العمرة بأن طاف وسعى قص الشعر نسك، واجب عليه أن يقصه، ولا تعارض بينه وبين ما جاء من النهي، من نهي من أراد أن يضحي أن يأخذ شيئا من شعره أو بشرته شيئا إذا دخلت العشر، هذا واجب نسك لا بد من فعله، وحينئذ لا يعارض به الحديث الآخر، فيكون محمولا على غير المعتمر أو الحاج حديث النهي. نعم. أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يقول: هل يجوز إبقاء اللحم المراد توزيعه بعد الذبح لحين مجيء محتاجيه من الحج، علما بتوصيتهم بذلك وجزيتهم خيرا؟ إذا ذبحت الأضحية في وقتها ثم قسمت للتوزيع والأكل والإهداء، فالمراد توزيعه إذا كان قد وصي من قبل بعض الفقراء أن يحفظ له نصيبه من هذه الأضحية فلا مانع من ذلك، وكذلك لو رأى أن المصلحة أن لا يخرج هذا القسم المراد توزيعه إلا بعد يومين أو ثلاثة إذا قدم الحاج لمصلحة الراجحة ولحاجة هي أشد ممن هو موجود، فلا أرى ما يمنع من ذلك إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. السائل هنا يقول: ما حكم من ضبط المنبه لصلاة الفجر ولم يدرك الصلاة لأن النوم غلبه؟ إذا احتاط وفعل السبب للقيام إلى صلاة الفجر، السبب المناسب لنومه وثقله وخفته، فإنه لا إثم عليه لأن النائم مرفوع عنه القلم. أما إذا كان السبب الذي وضعه لا يناسب ثقل نومه فإنه لا يكفي، وكذلك إذا فرط فإنه إذا تكرر منه ذلك فإنه يأثم، صار ديدنا له وعادة. أما إذا غلبه النوم أحيانا فالنوم النائم مرفوع عنه القلم، وقد نام النبي عليه الصلاة والسلام مع صحابته ولم يوقظهم إلا حر الشمس، لكن قضية نادرة لا تكون مستندا لمن يتساهل في صلاة الفجر ولا يهتم بالقيام من نومه إلا من أجل الدراسة أو الدوام أو ما أشبه ذلك، ويقول أن النائم مرفوع عنه القلم، هذا الكلام ليس بصحيح. لا بد أن يبذل السبب، ولا بد أن ينفي وجود المانع، لا بد أن يبذل السبب في القيام وأن لا يوجد مانع من سهر ونحوه، فالصلاة مع الجماعة في المسجد واجبة، وكل ما يتطلبه هذا الواجب وما لا يتم به فهو ما يتم إلا به فهو واجب كما هو مقرر عند أهل العلم. أحسن الله إليكم. المستمع عين عين ألف يقول أنه يوجد من يشتغل في بيع العسل في أنحاء المملكة، يبيعون العسل على أنه من اليمن ويحلفون على ذلك علما بأن هذا العسل مصدره إما من كشمير أو من تركيا، فما حكم قولهم هذا وما نصيحتكم لهم جزاكم الله خيرا؟ هذا غش، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من غش فليس منا، هذا وعيد شديد لهذا الذي غش ودلس على المشترين، لا يجوز له ذلك بل يحرم عليه. المستمع أم فادي تقول: حلفت كثيرا ولا أدري كم مقدار التكفير ولا أستطيع أن أصوم، فماذا أفعل؟ هذه تحلف بكثرة كما قالت، ولم تحط علما بعدد أيمانها. هذه تكفر حتى يغلب على ظنها أنها برئت ذمتها، تكفر بقدر ما حلفت على غلبة ظنها، حتى يغلب على ظنها أنها برئت ذمتها. والكفارة تقول ولا أقدر أصوم، الكفارة ليست بالصيام، إنما بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ثم من لم يجد هذه الخصال الثلاث فإنه حينئذ ينتقل إلى الصيام. فالتكفير بإطعام 10 مساكين أمره سهل إن شاء الله تعالى، ولا يبقى في ذمتها حتى تجد. أحسن الله إليكم. سؤالها الآخر تقول إن أمها منعتها من أخذ حبوب منع الحمل لأنها تخاف على صحتها، أما زوجها فيطلب منها ذلك. تقول احترت، هل أطيع الزوج أم أطيع أمي وجزاكم الله خيرا؟ إذا كان أخذ الموانع بعد استشارة الطبيب وأنه لا ضرر عليها فيه، فالواجب طاعة الزوج لأنه شريكها في الولد. وأما الأم فليس لها دخل في هذا الموضوع، لأن الصحة صحيح أنها تهم الأم، لكن إذا قرر الأطباء أنه لا ضرر عليها من حيث الصحة فالطاعة للزوج. أحسن الله إليكم. هذه أم يحيى مستمعة تقول إنها تنذر أن تصوم 3 أيام، صامت يومين قبل شهر رمضان بأسبوع، واليوم الأخير الثالث تقول صمته قبل رمضان بيوم، فهل كان هذا جائزا؟ هذا إذا كان نذر الصوم لا على سبيل التتابع، فإن التفريق بهذه الطريقة لا بأس به. يبقى معارضة فعلها مع النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، هذا صوم واجب نذر لا يدخل في النهي، لأن النهي جاء فيه الاستثناء إلا من كان له صوم يصومه. فإذا كان هذا في الصوم المعتاد وهو غير واجب، فالواجب من باب أولى، فتصوم اليوم الأخير. آخر أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول إن مستمعا يقول قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى شخص، فقال لي ورد هلا، هل رد التحية هذا صحيح؟ التحية لا بد أن ترد بأفضل منها أو مثلها. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، على الأقل أن تكون بلفظ السلام. لا بد أن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترد مثل هذا، ولو قال السلام عليكم فقط تقول السلام عليكم، وإن زدت ورحمة الله فهو أفضل، وإن زدت وبركاته فهو أفضل، كان أكمل وأفضل. من أهل العلم من يرى أن الرد بقول مرحبا يكفي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سلمت عليه أم هاني وسلمت عليه ابنته فاطمة، قال السلام عليك يا رسول الله، تقول أم هاني، قال مرحبا بأم هاني، ولما سلمت عليه فاطمة قال مرحبا بابنتي، قالوا إن الرد بمرحبا يكفي. لكن الآية صريحة والأحاديث تدل على أنه لا بد من رد السلام بلفظه. وأما كونه ما نقل الرد باللفظ في الحديثين الذين أشرت إليهما في سلام أم هاني وسلام فاطمة، فقد يكون حصل رد السلام كما هو الأصل، ولم ينقر الراوي استغناء بغيره واكتفاء بغيره، ولا يلزم أن ينقل الحكم في كل مناسبة. إبراهيم عليه السلام لما سلمت عليه الملائكة قالوا سلاما، قال سلام في سورة الذاريات، في سورة الحجر قالوا سلاما ما نقل الرد. نعم، سمعنا هذا أنه مرد لأنه نقل في موضع آخر، فإذا نقل الحكم في موضع لا يلزم أن ينقل في جميع المواضع في جميع المناسبات. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.